بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بما أوجبه الله سبحانه وتعالى لهم من حق، وذلك لما لهم من مكانة وفضل. ولهذا فإن هذه الترجمة تتناول جانبين: الأول باب الأول إكرام أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني بيان فضلهم ومكانتهم في ضوء ما دل على ذلك الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم حق عظيم، حق عظيم. وجاءت الوصية عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في التأكيد على رعاية هذا الحق والعناية به. وحق آل البيت الإكرام كما عنون لذلك المصنف رحمه الله، إكرام آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بما يندرج وتحتوي عليه هذه الكلمة من معان عظيمة. إكرام آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما فضلهم الله عز وجل به من قرابة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان لهم حق خاص، حق خاص للقرابة، قرابة الرسول، قرابتهم برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحق لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يرعاه حق الرعاية إلا من كان محبا لهم حب الإسلام، كما أوصى بذلك آل بيت النبي عليهم رضي الله عنهم: إذا أحبهم حب الإسلام الذي هو حب اعتدال لا غلو ولا جفاء. ولهذا ينبغي أن يعلم أن من يغلو في آل البيت، من يغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون رعى وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، لأنه لما أوصى فيهم ما أوصى بالغلو، لم يوصي بالغلو، بل حذر من الغلو في الدين كله: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكذلك من كان جافيا في حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما رعى هذه الوصية، وإنما الذي يرعاها من كان متوسطا معتدلا لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة في شأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حق له مكانته ومنزلته العلية. ولعظم هذا الحق عند أهل السنة لا تجد في الغالب كتبا، لا تجد في الغالب كتابا من كتب الاعتقاد إلا ويضمن بيان ما لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من حق على الأمة من إكرام ومحبة وإحسان ومعرفة بقدرهم ومكانتهم، وأيضا معرفة بفضائلهم ومناقبهم وخصائصهم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. بدأ بهذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والرجس هو الذنب والإثم، ففي هذه الآية ما أكرم الله سبحانه وتعالى به آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في رعايتهم لما أمرهم الله به من عناية بكتابه وتعظيم شرعه واتباع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولزوم لما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يكون لهم بذلك الطهارة من الرجس، لأن الطهارة من الرجس إنما تكون بطاعة الله والبعد عن المعاصي والذنوب. ويوضح هذا المعنى في الآية السياق الذي جاءت فيه، قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذا الذي به التطهير إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل ورسوله والبعد عن كل أعمال الجاهلية، هذا الذي به الطهارة لآل البيت وغيرهم، لكن خص آل البيت بذلك في هذا السياق لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وعناية بشرع الله سبحانه وتعالى ودينه. ولهذا كلما كان المرء أعظم قياما بهذه الواجبات وهذه الفرائض كان له من الولاية والمحبة والتقدير بحسب ذلك. وسياق الآية يدل، سياق الآية كما هو واضح يدل على دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في آل البيت، لأن الآية جاءت في سياق كله يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات في آل البيت ولهن من الحقوق ما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لدخول الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم في هذه الآية الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله في هذا المرط، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: إنما يريد الله أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فإذا القرآن دل على دخول من؟ الأزواج، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة دلت على دخول الذرية، وآل البيت هم قرابة النبي، آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخص الآل هم الأزواج والذرية. الأزواج كما دل عليه القرآن، وهؤلاء الحسن والحسين وعلي وفاطمة كما دل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه السياق. والرجس الذنب المدنس للعرض وهو الإثم، وأما ذريته فيدخلون من باب أولى. يعني أن الآية يدخل فيها النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لدلالة السياق، سياق الآية، السياق واضح، السياق كله في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل دخول الذرية السنة. نعم. وأما ذريته فيدخلون من باب أولى، كما في حديث واثلة بن الأسقع: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم، آخذ كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق. رواه أحمد. نعم، يعني ساق هذا الحديث شاهدا ودليلا لدخول الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين في هذه الآية، يعني آل البيت الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا الحديث يدل على دخول هؤلاء في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن حسنه بعض أهل العلم بما له من متابعة وشواهد، لكن الحديث الذي أشرت إليه حديث عائشة هو في صحيح مسلم، وهو حديث ثابت، وهو صريح في دخول هؤلاء الأربعة في الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآية جاءت في سياق ما يتعلق بالحج وأعماله وأحكامه في سورة الحج، لكنها عامة، عامة في كل شعائر الله بأن تعظم، لأن من يعظم الصلاة هو معظم لماذا؟ لشعيرة من شعائر الله. من يعظم الصيام أيضا هو معظم لشعيرة من شعائر الله. من يعظم الزكاة هو معظم لشعيرة من شعائر الله، وهكذا كل شعائر الله معظمة، وتعظيمها من تعظيم من أنزلها سبحانه، تعظيمها من تعظيم من أنزلها سبحانه وتعالى. فشعائر الله كلها معظمة، كلها معظمة، وهي عامة كما تقدم في كل شعيرة من شعائر الله. ولهذا استدل المصنف رحمه الله تعالى بإراده لهذه الآية فيما يتعلق بحق آل البيت، استدل بها على ذلك بعمومها، استدل بها على ذلك بعمومها، لأن كل تعظيم لأمر من أوامر الله هو من تعظيم شعائر الله، الآن مثلا لما تقرأ النصوص في فضل الصحابة ومكانة الصحابة وفضل ومناقب الصحابة وأيضا محبة الصحابة رضي الله عنهم وتعظم هذا، كنت بذلك معظما لشعيرة من شعائر الله. وكذلك آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام محبتهم وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة أقدارهم هو من التعظيم، هو من التعظيم لشعائر الله استدلالا بعموم الآية. نعم. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في الهدايا وفرائض الحج، وهي عامة في جميع شعائر الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يزيد ابن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم. هؤلاء الثلاثة الذين انطلقوا إلى زيد الصحابي الجليل كلهم من التابعين، كلهم من التابعين، انطلقوا إلى زيد بن أرقم صحابي جليل ليتلقوا عنه ويأخذوا عنه ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لنا المكانة العظيمة التي كانت في قلوب التابعين للصحابة، هذا الحديث يبين لنا المكانة العظيمة التي كانت في قلوب التابعين للصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فهم يعرفون قدر الصحابة معرفة عظيمة، ولهذا وفقهم الله عز وجل لحسن الاستفادة من أصحاب النبي، وكانوا عن التابعين أولى الناس دخولا في الآية، قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. هذه تتناول كل من اتبعهم بإحسان إلى قيام الساعة، لكن التابعين الذين هم من أكرمهم الله برؤية الصحابة والتلقي عن الصحابة مباشرة، هؤلاء أولى الناس دخولا في هذه الآية، أولى الناس دخولا في هذه الآية، وكانوا على معرفة عظيمة بقدر الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العظيمة. وهذا الحديث يبين ذلك. تأمل، هؤلاء الثلاثة انطلقوا إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. هذا الآن المعرفة بقدر الصحابة ومكانتهم. قال: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ما هو هذا الخير الكثير الذي لقيه زيد شرفه الله به أكرمه الله به؟ قالوا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. لقد، أعاد الجملة ثانية، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فهذه الجملة التي قالها هؤلاء تبين ما قام في قلوب التابعين رحمهم الله تعالى من معرفة بقدر الصحابة، وما شرف الله سبحانه وتعالى به الصحابة من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. قالوا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. هذا شرف، هذا شرف عظيم وفضل عميم شرف الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قدموا بهذه المقدمة يطلبون ماذا؟ أن يفيدهم من بعض ما سمعه من رسول الله، أو ببعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: حدثنا يا زيد، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، يعني المسافة الزمنية تباعدت، قدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي، يعني بسبب كبر السن وبعد العهد، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعي منها الحديث، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فبعض الذي كنت أعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيته، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا، يعني ما لا أحدثكم به فلا تكلفونيه، لأني لن أحدثكم إلا بماذا؟ إلا بالأشياء التي هي حاضرة تماما في ذهني، أذكرها تماما، فلا تبحثوا عن أشياء تكون من من من من مما نسيت، مما لا أذكره، لا تكلفوني شيئا من ذلك. قصده يعني أحدثكم بما هو حاضر في ذهني، ولا تسألوني عن أشياء، لا تحددوا أشياء تسألوني عنها، لأني عهدي طال وسني كبر، فلا أذكر كل الذي كنت أذكره قبل هذا الوقت. قدم ذلك اعتذارا على ما سيقتصر عليه من حديث يحدثهم به مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الذي حدثهم به من أواخر العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوصية جاءت بعد حجة الوداع. وفي الوداع عليه الصلاة والسلام ودع الناس، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبعد الحج توفي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بشهرين وقليل، فهذه الوصية من آخر العهد، هذه الوصية من آخر العهد، من آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال زيد رضي الله عنه: قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا. اليوم الذي قام فيه خطيبا بعد قفوله من مكة بعد الحج، وكان تحديدا في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، مروا في طريقهم من مكة إلى المدينة، مروا بماء يدعى خما، ولهذا يعرف الموطن هذا بغدير خم أو ماء خم. خم اسم للماء، اسم لهذا الموضع الذي فيه الماء. ففي هذا المكان، وهو راجع من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فحمد الله وأثنى عليه. وهذه طريقته في عامة خطاباته، يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. قال: ووعظ وذكر، وعظ الناس بما يلين القلوب ويرقق النفوس ويقوي الإقبال على الله، وهذا هو الشأن في الموعظة. مثل ما قال العرباض بن سارية، قال: وعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فوعظهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم أي بالله سبحانه وتعالى وبحقوقه جل في علاه على عباده. ثم قال: أما بعد، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. من الرسول؟ ملك الموت، جاعل الملائكة رسلا. الملائكة فيما ذكر سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة، فهم ملائكة أي رسل، رسل يقومون بأوامر الله، ينفذون أوامر الله، كل فيما وكل الله إليه. ومن الملائكة من وكل الله إليه قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي الآية الأخرى قال: توفته ماذا؟ رسلنا أي الملائكة، رسلنا أي الملائكة. قال: يوشك أن يدنو ويقرب، أن يأتي رسول ربي أي ملك الموت لقبض الروح فأجيب. وهذا فيه توديع وإشعار بدنو الأجل وقربه. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنور كما قال الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فقال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، والذين يمسكون بالكتاب استمسكوا به. هذه الوصية بالكتاب هي وصية به أن يتلى حق التلاوة، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوته حق التلاوة بأمور ثلاثة: القراءة هو الحفظ والفهم والتدبر والعمل والتطبيق. حتى العمل بالقرآن يسمى تلاوة القرآن، الصلاة والمحافظة عليها هذه من تلاوة القرآن، الزكاة وأداؤها هذه من تلاوة القرآن، البعد عن المحرمات هذا من تلاوة القرآن، لأن التلاوة الاتباع، والقمر إذا تلاها يعني تبعها، لا يكون المرء تاليا للقرآن إلا إذا اتبع القرآن، لا يكون تاليا له بمجرد الحفظ، بل لو حفظه وأتقن حفظه وضبطه تماما من حيث الحفظ ولم يعمل به ما يكون بذلك من أهل القرآن. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، الذين يعملون به، لا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فخذوا بكتاب الله، ما معنى خذوا بكتاب الله؟ أي فهما وعملا، استمسكوا بالكتاب، كونوا من أهل القرآن فهما للقرآن وعملا به. أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأوصى بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الوصية في كتاب الله السنة، لأن السنة أمر الله عز وجل بماذا؟ بالأخذ بها، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا الأخذ بالسنة داخل في الوصية بكتاب الله، الأخذ بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذه الوصية، الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن لم يأخذ بالسنة ما أخذ بكتاب الله، ما أخذ بكتاب الله، لأن الآيات التي في القرآن في الوصية بالسنة والأخذ بها كثيرة جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه، حث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، يعني وأوصيكم بهم، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أن تتقوا الله في أهل بيتي، وأن تعرفوا مكانتهم وقدرهم وفضلهم، وتكرموهم الإكرام اللائق بهم وبمكانتهم بلا غلو ولا جفاء، لأن النصوص عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من الغلو والتحذير من الجفاء كثيرة، بلا غلو ولا جفاء بل بتوسط واعتدال. ولهذا هذه الوصية، هذه الوصية أذكركم الله في أهل بيتي، لم يرعها حق الرعاية ولم يحفظها تمام الحفظ إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم توسطوا بين الغلاة والجفاة، بين أهل الإفراط والتفريط، فكان طريقتهم مع أهل البيت هي نفس طريقتهم في عموم الدين، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين أي ابن سبرة ومن أهل بيته يا زيد، ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساء من أهل بيته؟ قال نساء من أهل بيته، نساء من أهل بيته، لدلالة ماذا؟ سياق القرآن، القرآن واضح في ذلك. قال نساء بلى من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. الحاصل أن هذه الوصية بآل البيت كانت من أواخر وصايا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال في رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. حبل الله كما في الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على التمسك بالقرآن والتحريض على العمل به والاعتصام به، وفيه تأكيد الوصاية بأهل البيت والعناية بشأنهم وإكرامهم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى أرقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. ثم ختم هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أرقبوا محمدا مثل ما قال المصنف رحمه الله: راعوه واحترموه وأكرموه في أهل بيته، أي بإكرام أهل بيته والقيام بحقوقهم. فهذه وصية من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصية منه بآل البيت. وقد صح عنه رضي الله عنه أنه قال: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وجاء في الصحيح أنه مرة يمشي مع علي رضي الله عنهما فلقي الحسن فمد يديه أبو بكر رضي الله عنه وحمل الحسن ورفعه يؤانسه ويداعبه، الصغير فرفعه ويؤانسه ويداعبه، قال: بأبي، يعني أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي. يؤانسه ويلاطفه، والده يضحك إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. ومن يقرأ التاريخ غير المحرف، دعك من التاريخ الذي حرفه أو دخله تحريف من أهل الضلال بالروايات المكذوبة والأخبار الموضوعة التي افتعلوا فيها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، من يقرأ التاريخ بصفائه يجد العلاقة الحميمة المتينة القوية بين الآل والأصحاب، بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، علاقة من أمتن ما يكون وأقوى ما يكون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم إلى علي بن أبي طالب يطلب نكاح بنته من أجل شرف النسب، زوجه إياها، ما بينهم إلا تمام الصفاء والإخاء والمحبة. لكن جاءت روايات كذبها أهل الضلال يفتعلون فيها أشياء ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا المنهج المعتدل في آل البيت محبة وتوقيرا واحتراما نحن نأخذه ممن؟ من صديق الأمة، من صديق الأمة، خير أمة النبي. كيف يعني لما يقال كيف تطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت؟ يقال: هذا أبو بكر صديق الأمة وخيرها، انظروا كيف عظم هذا الأمر وكيف أوصى به وكيف أنه قدم قرابة آل البيت على قرابته في الصلة، تعظيما لهم ورعاية لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.